هات شركة ليبيانا للهاتف المحمول. ليبيانا ديما معنا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بالتعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الباب الثالث من القسم الأول، ووصلنا إلى الفصل الثاني منه وقطعنا فيه شوطا، وهو مع مجموعة الفصول التي تليه الخمسة يتحدث فيها المؤلف رحمه الله تعالى عن معجزة الإسراء والمعراج وما يتعلق بها من كرامات للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيها يقول بعد أن سقنا في الدرس الماضي حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه الذي يرويه الإمام مسلم في صحيحه، والذي يذكر فيه قصة الإسراء والمعراج، يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد خلط فيه غيره عن أنس تخليطا كثيرا، لا سيما من رواية شريك بن أبي نمر، فقد ذكر في أوله مجيء الملك له وشق بطنه وغسله بماء زمزم، وهذا إنما كان وهو صبي وقبل الوحي. كلام المؤلف هذا في حق رواية شريك التي سوف يتعرض لما جاء فيها من الخلط كما يقول، وكما يرى هو وابن حزم كما تقدم في الدرس السابق. وقد سبق أن أورد رواية ثابت البناني رحمه الله تعالى المتوفى عام 127، وهو الذي يقول فيه العلماء رواية ثابت كاسمه، يعني اسم على مسمى، روايته في غاية الوثوق. ولكن رواية شريك التي أشار إليها القاضي عياض هنا، وشريك هذا توفي عام 44 بعد 100 كما يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وشريك ابن أبي نمر صدوق عند المحدثين، ولكنهم يأخذ عليه في أنه يفقد في روايته للحديث، تغيب عنه أشياء وقد يخلط. ولهذا بقدر ما وثقه بعض العلماء ضعفه بعضهم الآخر، خصوصا إذا جاءت الرواية منه عن طريق ضعفاء. ورواية شريك هذه جاء فيها التخليط كما ذكره علماء الحديث من عدة نواحي، أنه ذكر شق الصدر في ليلة الإسراء، وهذا لا يراه القاضي عياض ولا ابن حزم، وإن كان غيرهما من العلماء يخالفونهما، وقد بينت في الدرس السابق أن شق الصدر وقع ليلة الإسراء كما وقع في زمن رضاع النبي صلى الله عليه وسلم وتربيته في بني سعد، ووقع كما روت السيدة عائشة ليلة نبئ صلى الله عليه وسلم، بل يذكر بعض العلماء أنه وقع له أيضا وهو ابن 10 سنين. فهذه الشبهة التي أخذها عليه القاضي عياض وابن حزم يسلم منها، ولكنه يذكر في حديث الإسراء أن حادثة الشق وقعت قبل أن يوحى إليه، ثم ذكر قصة الإسراء، ومعلوم أن قصة الإسراء وقعت بعد الوحي لا قبله. ورد بعض أهل العلماء دفاعا عن شريك بأنه يحتمل أن يكون خطأ وقع فيه بدل أن يذكر بعد أن أوحي إليه أو بعد الوحي، وقع سهوا منه قبل أن يوحى إليه. ثم مما أخذ على روايته الخلاف في ترتيب أسماء الأنبياء والمرسلين في السماوات، فروايته تختلف عن رواية المشهورة التي يرويها الإمام مسلم، وكذلك مما أخذ عليه في روايته أن الإسراء والمعراج وقع مناما، وجمهور العلماء على أن الإسراء والمعراج وقع بالروح والجسد وفي ليلة واحدة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقد تكلم صاحب فتح الباري رحمه الله عن السر في شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به وغسله بماء زمزم، مبينا أن هذه الرحلة الأرضية السماوية هي موقف من مواقف التي تحتاج إلى الطهارة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت المقدس وصلى فيه وعرج به إلى السماوات العلى وإلى ما فوقها، حيث أوحى الله إليه ما أوحى من تعاليم وفرض الصلاة، فهذا الموقف يتطلب الطهارة، والغسل بهذا المعنى مناسب لهذا المقام. وقد ذكر ابن حجر أيضا في فتح الباري أن الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت لجماعة من الصحابة، لكن طرقها في الصحيحين ورد وتدور على أنس مع اختلاف أصحابه عنه. فالزهري يروي حديث الإسراء عن أنس عن أبي ذر وقتادة يروي حديث الإسراء أيضا عن أنس عن مالك بن صعصعة وشريك وثابت البناني يرويان الحديث عن أنس بلا واسطة. وفي سياق كل منهم ما ليس عند الآخر، فالروايات التي جاءت في باب الإسراء وفي موضوع هذا الأحاديث، هذه الأحاديث في كل منها أشياء ليست في غيرها. وقد ساق الإمام مسلم لحديث الإسراء 20 رواية أوردها الشيخ موسى شاهين لاشين في كتابه فتح المنعم بشرح صحيح مسلم. وبين مضمون كل رواية وأوضحها أحسن بيان. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث عن الإسراء والمعراج في مواقف كثيرة، في كل مرة يورد طرفا منها لأصحابه، ولهذا تعددت الروايات وجاءت بهذه الكثرة مع زيادة بعضها على بعض فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد قال شريك في حديثه وذلك قبل أن يوحى إليه، وذكر قصة الإسراء، ولا خلاف أنها كانت بعد الوحي. وقد قال عمر وقد قال غير واحد إنها كانت قبل الهجرة بسنة، وقيل قبل هذا. وقد روى ثابت عن أنس من رواية حماد بن سلمة أيضا مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان عند ظئره. الظئر هي المرضعة والمراد بها السيدة حليمة رضي الله عنها. وحماد بن سلمة توفي عام 167، وروايته التي يسوقها ثابت هي في صحيح مسلم. نعم. وشقه قلبه تلك القصة مفردة من حديث الإسراء كما رواه الناس، فجود في القصتين. شق قلبه، المراد شق عن قلبه، شق صدره عن قلبه. والمراد بالقصتين قصة الإسراء وقصة المعراج. فالمؤلف يريد أن يقول بأن ثابت البناني جود في روايته حديثين عن الأمرين المختلفين، حديث الإسراء وحديث شق الصدر في زمن طفولة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أن الإسراء إلى بيت المقدس وإلى سدرة المنتهى كان قصة واحدة، وأنه وصل إلى بيت المقدس ثم عرج به من هناك، فأزاح كل إشكال أوهمه غيره. وقد روى يونس عن ابن شهاب عن أنس قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج سقف بيتي فنزل جبريل ففرج صدري، ثم غسله من ماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري، ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بنا إلى السماء. فذكر القصة. رواية يونس عن ابن شهاب أخرجها الشيخان رحمهم الله تعالى. وروى قتادة الحديث بمثله عن أنس عن مالك بن صعصعة، وفيها تقديم وتأخير وزيادة ونقص وخلاف في ترتيب الأنبياء في السماوات. وحديث ثابت عن أنس أتقن وأجود. وقد وقعت في حديث الإسراء زيادات نذكر منها نكتة مفيدة. النكت هي اللطائف والطرائف. نعم. في غرضنا منها في حديث ابن شهاب، وفيه قول كل نبي له مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح إلا آدم وإبراهيم، فقال له: والابن الصالح. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى آدم هو بمنزلة الابن، وهو كذلك بمنزلة إبراهيم عليه السلام لكونه من نسل إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. ولهذا جاءت هذه الرواية بذكر الابن الصالح على لسان آدم وإبراهيم عليهما السلام. وفيه من طريق ابن عباس: ثم عرج بي حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. المستوى المراد به المكان العالي، ولهذا يقولون في العربية: فلان بمستوى، يعني على مستوى عال ومنزلة رفيعة. ورواية ابن عباس أخرجها الشيخان من طريق ابن شهاب. نعم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وعن أنس: ثم انطلق بي حتى أتيت سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، قال: ثم أدخلت الجنة. رواية أنس هنا أخرجها الشيخان أيضا. وفي حديث مالك بن صعصعة: فلما جاوزته يعني موسى بكى فنودي: ما يبكيك؟ قال: ربي هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. هذه الرواية التي تقدم بيانها أيضا أخرجها الشيخان، وفيها أن نبي الله موسى عليه السلام بكى حينما رأى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. وجاء قوله في سبب بكائه أنه غلام يدخل من أمته الجنة أكثر ممن يدخل من أمة نبي الله موسى عليه السلام. والتعبير بالغلام هنا فيه بعض غرابة. قال الشراح: هذا بالنظر إلى تقدم زمن نبي الله موسى عليه السلام. فموسى عليه السلام متقدم على النبي صلى الله عليه وسلم بقرون. ودائما التالي لمن قبله في نظره يعد صغيرا، فالشيخ الكبير ينظر إلى من دونه من ذوي الكهولة بأنهم صغار، والأبوان ينظران إلى ولدهما ولو كان جدا على أنه هو ذاك الغلام الذي كان يحملانه في طفولته. وقال بعض أهل اللغة يحتمل أن لفظ الغلام كما يطلق على مرحلة من مراحل الطفولة هو أيضا يطلق على سن الكهولة. نعم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فحانت الصلاة فأمنتهم، فقال قائل: يا محمد، هذا مالك خازن النار فسلم عليه. فالتفت فبدأني بالسلام. هذه الرواية أخرجها مسلم في صحيحه، ورقم الحديث 72 بعد 100. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع بالأنبياء وصلى بهم، ويحتمل أن يكون هذا في بيت المقدس وأن يكون في السماء. ولولا أن يكون في بيت المقدس، وقد يشكل عليه وجود مالك خازن النار الذي قيل للنبي بصيغة الأمر سلم عليه. ولا يبعد أن يكون مالك نزل إلى بيت المقدس أيضا. وفي حديث أبي هريرة: ثم سار حتى أتى بيت المقدس فنزل فربط فرسه إلى صخرة فصلى مع الملائكة، فلما قضيت الصلاة قالوا: يا جبريل، من هذا معك؟ فقال: هذا محمد رسول الله خاتم النبيين. قال: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قالوا: حياه الله من أخ وخليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة. حياه الله. وتقدم في بعض الروايات السابقة قول الأنبياء للنبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، أو بالعبد الصالح والنبي الصالح، أو بالعبد الصالح والابن الصالح، بدل السلام عليكم التي هي تحية الإسلام. وهذا يفهم منه أن الترحيب يجوز أن يكون بصيغة التسليم كما يكون بمثل هذه الألفاظ التي عرفها العرب واستعملتها. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ من فضلك الحديث. فلما قضيت الصلاة قالوا: يا جبريل، من هذا معك؟ فقال: هذا محمد رسول الله خاتم النبيين. قالوا: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قالوا: حياه الله من أخ وخليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة. أرسل إليه بمعنى ما ورد في رواية سابقة: أبعث إليه. والمراد بالإرسال والبعث أنه أذن له في الصعود إلى السماوات أم لا؟ وليس المراد بالبعثة والرسالة والنبوة، لأن ذلك معلوم عند الأنبياء. وذكروا مدحا للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه نعم الأخ الصالح والخليفة الصالح. والأخوة حقيقة ثابتة بين المؤمنين، كما يقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. والمراد بالخليفة هو حكم الأرض بشريعة الله سبحانه وتعالى واستخلاف الله له ولدينه. نعم. ثم لقوا أرواح الأنبياء فأثنوا على ربهم وذكر كلام كل واحد منهم، وهم إبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان، ثم ذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وإن محمدا صلى الله عليه وسلم أثنى على ربه عز وجل فقال: كلكم أثنى على ربي وأنا أثني على ربي، الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا، وأنزل علي الفرقان فيه تبيان كل شيء، وجعل أمتي خير أمة، وجعل أمتي أمة وسطا، وجعل أمتي هم الأولون وهم الآخرون. هذا الثناء على الله سبحانه وتعالى بعضه تقدم في فصول سابقة من كتاب الشفاء في أحاديث أخر. وقبل أن نشرع فيه وفي بيانه، يلفت أنظارنا قول الراوي في الحديث: ثم لقوا الأنبياء. والصاعدان من الأرض إلى السماء إنما هما جبريل ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما وقع التعبير بواو الجماعة، قيل في هذا إشارة إلى من كان يصحبهما من الملائكة، وقيل بأن الاثنين ينزلان منزلة الجماعة. فمن المعلوم أن صلاة الجماعة تنعقد باثنين من المصلين، والتعبير بواو الجمع عن غير الجماعة وارد. ففي القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى إشارة إلى ما يتضرع به العبد بين يدي الله في موقف الحساب حينما رى النار وعذابها وأهوالها، قال: رب ارجعون. ومن المعلوم أن المخاطب هو الله وحده لا شريك له. وقيل إنه عبر بلفظ الجماعة من باب التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وملك الوحي جبريل عليه السلام. نعم. أثنى على ربه عز وجل فقال: كلكم أثنى على ربه وأنا أثني على ربي، الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: إنما أنا رحمة مهداة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرحم به المؤمن ويرحم به الكافر. أما رحمة النبي للمؤمن فهذه واضحة لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في المؤمنين ولاستغفاره لهم ولدعوتهم إلى الخير. ورحمته لغير المؤمنين دعوتهم إلى الإسلام، فلو أجابوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لكانوا مرحومين والحمد لله. وقال بأنه أرسل للناس كافة. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وقد أرسل إلى الناس كافة، فرسالته خاتمة كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الناس كافة، ولهذا كما تقدم في بعض الفصول أن معجزته كانت خالدة قرآنا يتلى إلى يوم الدين، تحدى به رب العالمين الناس أجمعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على ربي في هذا المقام مع إخوانه من النبيين في السماوات العلى لما أكرمه الله به من كونه رحمة للعالمين ولكونه خاتم النبيين والمرسلين. نعم. وأنزل علي الفرقان فيه تبيان كل شيء. لا شك في ذلك، كتاب الله سبحانه وتعالى هو المعجزة الخالدة التي يفخر بها كل مسلم ويرفعها في وجه كل كافر معاند، يتحدى الله به الناس على أن يأتوا بمثله لما فيه من شرائع محكمة وما فيه من أخبار موثقة وما فيه من معلومات يجهلها الناس وهي تكتشف. ومصداق هذه الآيات البينات ما تأتي به نظريات أهل العلم في بحوثهم وتجاربهم. وقد ذكرنا في فصل سابق أن مما قضى به الله سبحانه وتعالى في كتابه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ولم يثبت الطب إلى يومنا هذا أن أحدا خلق بقلبين، فقد يخلق الإنسان برأسين، وقد يخلق الإنسان بستة أصابع وبغير ذلك من الأعضاء والأجهزة التي أودعها الله فيه، ولكنه لم يأتي العلم بشيء يناقض هذه الحقيقة الثابتة التي أخبرنا بها سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. وجعل أمتي خير أمة، وهذا صحيح لا شك فيه. كل مسلم مما يطمئن إليه قلبه ويعتقده أن المسلمين هم خير أمة أخرجت للناس، كما بيّن الله ذلك سبحانه وتعالى في محكم كتابه. والخيرية واقعة بامتثال تعاليم الله سبحانه وتعالى وتطبيق شريعته. وقد يحدث العدوان على المسلمين ويوقع بهم كما هو الحال المشاهد في زماننا هذا، ولكن المسلم على يقين بأن من وراء ذلك حكما بالغة. الله سبحانه وتعالى يبتلي المؤمنين بالموت في ميادين القتال والعدوان عليهم ليختار منهم الشهداء وليرفع درجات بعضهم وليلقن بعضهم ابتلاء هم في حاجة إلى أن يعرفوا ربهم من بعده. فهذه المواقف الصعبة التي يمر بها المسلمون في هذا الزمان وفي كل زمان، ليست هي شيئا يذكر أمام ما يعد به الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين من النعيم المقيم. نعم. وجعل أمتي أمة وسطا. وأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمة وسطا، بمعنى أنها معتدلة، ليس فيها من تشديد التشريع ما يجعلها تضيق بشريعتها، وهي علمت أخبار الأنبياء والرسل من قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما جاء ذكرهم في كتاب الله تعالى، فهي شاهدة على من سواها من الأمم. نعم. وجعل أمتي هم الأولون وهم الآخرون. أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هم الآخرون، هذا مشاهد ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم خاتما للرسل، وأمر متيقن منه. والأولية محمولة على أن النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب عند ربه نبي مرسل، وأنه اسمه قرين اسم الله في الشهادة التي رآها آدم عليه السلام عند خلقه، وعلمه بأن نبيا من ولده سيكون خيرا من الناس أجمعين كما تقدم في أحد الفصول السابقة. نعم. وشرح لي صدري ووضع عني وزري ورفع لي ذكري وجعلني فاتحا وخاتما. النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين، هو كذلك، وهو فاتح هذه الرسالات، بالنظر إلى أنه صاحب أولية النبوة والرسالة قبل أن يخلق آدم عليه السلام. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. فقال إبراهيم: بهذا فضلكم محمد، ثم ذكر أنه عرج به إلى السماء الدنيا ومن سماء إلى سماء نحو ما تقدم، وفي حديث ابن مسعود: وانتهى بي إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي من يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها. قال تعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال: فراش من ذهب. الفراش معلوم واحدته الفراشة، هذه الحشرة التي يجذبها النور فتطوف حوله، والمراد هنا تشبيه الموقف الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى، حيث غشيها من أمر الله ما غشيها فتلألأت وأنارت وطاف بها ما يطوف بمصابيح أهل الدنيا مما يزيدها جمالا ويزيدها رونقا. نعم. وفي رواية أبي هريرة من طريق الربيع بن أنس فقيل لي هذه سدرة المنتهى ينتهي إليها كل أحد من أمتك خلا على سبيلك وهي السدرة المنتهى. يخرج من أصلها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. هذا الموعود به المؤمنون في الجنة من أنواع الشراب، والماء الآسن هو المتغير لركوده، واللبن معروف، والخمر محرمة في الدنيا لكنها في جنان الله الواسعة متاحة للمؤمنين، ليست من نوع خمور الدنيا التي هي تقوم على التخمير وتقوم على تغيير المواد التي تتحول إلى مادة مسكرة يذهب معها عقل الإنسان. والعسل محمود في الدنيا شرابه، ولكنه موعود به المؤمن أيضا في جنان الله الواسعة. وهي شجرة يسير الراكب في ظلها 70 عاما، وأن ورقة منها مظلة الخلق، فغشيها نور وغشيتها الملائكة. قال: فهو قوله: إذ يغشى السدرة ما يغشى. فقال تبارك وتعالى له: سل. فقال: إنك اتخذت إبراهيم خليلا وأعطيته ملكا عظيما وكلمت موسى تكليما وأعطيت داود ملكا عظيما وألنت له الحديد وسخرت له الجبال وأعطيت سليمان ملكا عظيما وسخرت له الجن والإنس والشياطين والرياح وأعطيته ملكا لا ينبغي لأحد من بعده وعلمت عيسى التوراة والإنجيل وجعلته يبرئ الأكمه والأبرص وأعدته وأمه من الشيطان الرجيم فلم يكن له عليهما سبيل. هذا بعضه تقدم في حديث سابق في درس سابق من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه أن يسأل ما يحب فيعطى له، فبين أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى الكثير والوفير لأنبيائه ورسله السابقين حتى يكاد لا يكون تمة شيء يسأله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كرامة الله سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم لا تتصور. فما أعطى الله جل وعلا لأنبيائه ورسله السابقين تمة خير كثير خص به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المقام، في مقام الإسراء والمعراج، يبين النبي صلى الله عليه وسلم فوز إخوانه من النبيين لربه بما أكرمهم به، وكأنه يريد أن يعرف من ربه ما استبقاه له من أنواع الفضل والكرامات. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، أعيد الحديث، كلمت موسى سل. فقال: إنك اتخذت إبراهيم خليلا وأعطيته ملكا عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم يعترف بالمنزلة العالية لنبي الله إبراهيم عليه السلام، اتخذه الله خليلا كما جاء في محكم التنزيل، واتخذ الله إبراهيم خليلا، وجعل الأنبياء والمرسلين من ذريته من بعده، وكان له فضل عمارة المسجد الحرام كما هو عمارة المسجد الأقصى ولذريته، فهذه المنزلة الرفيعة لنبي الله إبراهيم عليه السلام عند ربه يبينها النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يرى أن الشيء الكثير أعطي لمن سبقه من إخوانه من النبيين والمرسلين من قبله. نعم. وكلمت موسى تكليما، وكلام الله سبحانه وتعالى لنبي الله موسى مخبر به في القرآن الكريم أيضا، وأنه توجه لخطاب ربه على جبل الطور وأمره ربه أن ينظر إلى الجبل، فسوف تجلى الله سبحانه وتعالى الجبل، فإن صمد الجبل سوف يرى ربه، ولكن الجبل خر وتدكدك، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فنبي الله موسى عليه السلام ظفر بهذا اللقاء مع ربه صلى الله عليه وسلم. نعم. وأعطيت داود ملكا عظيما، وألنت له الحديد وسخرت له الجبال. نبي الله داود هو نبي وملك أيضا، سخر الله له الجبال تسبح معه والطير، وأكرمه الله بالزبور، وألان له الحديد يصنع منه الدروع، وأورث النبوة من بعده لولده إسماعيل ابن داود عليهما السلام. نعم. لابنه سليمان. نعم. وأعطيت سليمان ملكا عظيما، وسخرت له الجن والإنس والشياطين والرياح، وأعطيته ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. نبي الله سليمان علمه الله وعلم أباه داود، وأفاض عليهما من واسع فضله وكراماته، فعلم نبي الله سليمان لسان الطير، وآتاه سلطة على الريح يأمر بحركتها فتتحرك وترفع من أراد فتحمله، وأعطاه سلطة على عالم الجن الذين هم خلقهم الله من النار، وغيب شخوصهم عن أنظارنا، فكان نبي الله سليمان يحكم فيهم ويأتمرون بأمره، وهو الملك العظيم الذي أراد نبينا سليمان نبي الله سليمان ألا يعطى لغيره، ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تفلت عليه عفريت ذات ليلة فأمسك به وأراد أن يحبسه على سارية يربطه عليها، ولكنه ذكر دعاء نبي الله سليمان أن يهبه ملكا لا يمنحه لغيره، فأطلق سراحه وحدث بذلك أصحابه في اليوم التالي. نعم. وعلمت عيسى التوراة والإنجيل وجعلته يبرئ الأكمه والأبرص وأعثه وأمه من الشيطان الرجيم. نبي الله عيسى حينما حملت به أمه دعت جدته حينما حملت بمريم أن يعيدها الله سبحانه وتعالى وذريته من الشيطان الرجيم، وقد كان الأمر كذلك. فلما حملت مريم بأمر الله سبحانه وتعالى وولدت غلامها لم يمس كما يمس أولاد الناس عند ميلادهم، وأتاه الله التوراة الإنجيل وعلمه التوراة وهو الكتاب الذي أنزله على نبيه موسى عليه السلام، وآتاه الكرامة بشفاء الأبرص ورد بصر الأعمى. فلم يكن له عليهما سبيل، فقال له ربه تعالى: قد اتخذتك خليلا وحبيبا، فهو مكتوب في التوراة محمد حبيب الرحمن. هذه من عطايا الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أنه حبيب الرحمن لطمأنته بأن عند الله خير وكرامة كثيرة إعلاء لشأنه صلى الله عليه وسلم. وأرسلتك إلى الناس كافة وجعلت أمتك هم الأولون وهم الآخرون، وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي. هذه إشارة إلى ما ينبغي أن تتحلى به خطبة الخطيب من ألا تكون بتراء ولا شوهاء، لا تفتقد الحمدلة ولا تفتقد الشهادتين. هكذا درج أهل الإسلام في خطبهم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه. وجعلتك أول النبيين خلقا وآخرهم بعثا، وأعطيتك سبعا من المثاني ولم أعطها نبيا قبلك. السبع المثاني تقدم معنا في درس سابق، قيل هي الفاتحة. وأعطيتك خواتيم سورة البقرة من كنز تحت عرشي لم أعطها نبيا قبلك. وجعلتك فاتحا وخاتما. وفي الرواية الأخرى قال: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله شيئا من أمته المقحمات. ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت عليها ويحيينا ويمتنا عليها، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل،